إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير شيخ. نستقبل المكالمة حبيك الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت يا أخي. كيف الحال يا أخي؟ حياك الله. الشيخ موجود؟ الشيخ يسمعك الآن. معك. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. عساك بخير إن شاء الله. بخير وإياك. يا شيخ جزاك الله خير، السنة هذه حجيت. نعم. أثناء رمي الجمرات في أول أيام التشريق كان في زحمة شوية، فكان في إيدي تقريبا حوالي 7 حصوات، فرميت بالأولى والثانية والثالثة، ما أعرف عددها بالضبط، فقلت بسم الله الله أكبر ورميت. فأحد الأخوان المصريين قال لي ما يجوز يا أخي أنك تقول بسم الله الله أكبر، قل الله أكبر وأرم. فأنا بنيت على أنها اثنتان، هي أتوقع أنها 3 أو 2، فبنيت على أنها 2 وأكملت 2 على أساس تصير 9. فما الحكم في هذا يا شيخ؟ لا بأس بالتسمية، التسمية مندوب إليها في كل حال، ولو كان الذي ورد أنه يقول الله أكبر مع كل حصة فلا يضرك إذا قلت بسم الله، ولا يضرك أيضا إذا كان منك احتياط وخفت أنك نقصت فزدت حصاة للاحتياط أو حصاتين، لا حرج عليك في ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، البعض أحيانا يحتاط في بعض العبادات حتى يصل لدرجة الوسوسة، فما أدري تنبيهكم على مثل هذا الأمر شيخ؟ لا يجوز التمادي في الوسوسة وكثرة الحديث ببطلان العمل أو ما أشبهه، هذا بالنسبة من حيث العموم. أما من حيث رمي الجمار، فرمي الجمار يعتري كثيرا من الناس، الشك هل رماها 5 أو 6. ففي هذه الحال إذا لم يكن توهما فإنه يحتاط ويجعلها 5، كذلك أيضا يعتريه شك هل وقعت في الحوض أو وقعت دونه، فإذا كان هناك شك فالاحتياط أن يرمي بدلها حتى يجزم بأنها أجزأت تلك الحصات، هذا لا يكون من الوسوسة. أما إذا تمادت معه الوساوس وتمادى معه التوهمات والتخيلات سواء في الطواف أو في السعي أو في الصلاة وعدد الركعات أو في الطهارة وعدد الغسلات، فمثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الأوهام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. على الهاتف. أي نعم يا أخي. الشيخ عبد الله بن جبرين الله يحفظك. الله يجزاك خير انت ويا. حياك الله. معك الشيخ، اسمعك الان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله الخير. عندي عدة أسئلة يا شيخ، ودي لو تكرمت السؤال عليها. تفضل. بالنسبة يا شيخ للشراء بالتقسيط عن طريق البنوك، كثر الكلام حوله، فحبذا لو توجهنا جزاك الله خير شراء السيارات عن طريق البنوك. البنوك مثل غيرها، كما يجوز الشراء ومن الكافر إذا تمت الشروط، ومن العصاة ونحوهم إذا تمت الشروط فلا مانع من الشراء، وكما يجوز التعامل معهم والإيداع عندهم للحاجة كذلك الشراء ولو عن طريق التقسيط، ولكن لا بد أن تتم الشروط، فلا تشتري منهم شيئا إلا وقد ملكوه، لأنه لا يجوز بيع ما لم يملك. للحديث لا تبع ما ليس عندك، فإذا كانت السلعة كسيارة أو ثلاجة أو غسالة ونحوها قد ملكوها ودخلت في ملكهم وصارت زيادتها ونقصها لهم أو تلفها عليهم، جاز لهم أن يبيعوها عليك سواء بثمن مؤجل أو بثمن حاضر. وأما البيع قبل أن يملكوا فهذا لا يجوز لا من البنوك ولا من غيرها. نعم، بالنسبة يا شيخ لاشتراطهم تحويل الراتب على البنك، إن رأى أنه لا مانع، لأنك طالبا سوف تحول راتبك عندهم أو عند غيرهم لأجل أن يحتاطوا، فبدل ما يقولون ائتنا بكفيل يقولون ائتنا براتبك حتى نأخذ منه قسطنا والبقية تأخذه وتتصرف فيه، فأنت سوف غالبا تحيل راتبك إلى أحد البنوك منهم أو من غيرهم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، بالنسبة للذهاب إلى مكة في شهر رمضان وأداء العمرة ثم الانتظار حتى الصلاة، أداء صلاة التراويح أو القيام، هل يلزم طواف الوداع؟ إذا رجع في يومه كفاه طواف الإفاضة أو طواف العمرة عن طواف الوداع، مع أن الراجح أن العمرة ليس لها طواف وداع، فإذا رجع في يومه أو طاف للعمرة مثلا في الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء والتراويح ثم رجع كفاه ذلك ولا يلزمه أن يوادع. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة يا شيخ للمسح على الخف، إذا توضيت ومسحت لأحد الصلوات على الجورب ثم فسخت الجورب وحضر وقت الصلاة الثانية وأنا ما زلت على طهارة لم ينتقض الوضوء، فهل يلزمني الوضوء أو لا؟ يعني هل ينتقض الوضوء بفسخ الجورب أو لا؟ نعم، ينتقض الوضوء بفسخ الجوارب أو بفسخ الخفين بعد الحدث ولو كنت على طهر عندما خلعتها، وذلك لأنك أزلت ما هو ممسوح فأصبحت القدمان ليستا مغسولتين ولا ممسوحتين، الممسوح عليه وهو الحائل قد فارقهما، فتصبح كأنك متوضئ إلا قدميك، فيلزمك إعادة الوضوء. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يحدث عند المساجد بارك الله فيك يا شيخ فقدان الحذاء أكرمك الله وبقاء حذاء شبيهة بها، فهل يجوز أخذ هذا الحذاء لا حدث خطأ؟ عليك أن تنتظر حتى يخرج أهل المسجد، وإذا تحققت أن صاحب هذه الحذاء غلط وأخذ حذاءك يقينا وكانت مثلها مشابهة لها فلا مانع من أن تأخذ حذاءك بدل حذاءه بدل حذائك إذا كانت متساوية، وأما إذا كانت أرفع منها أو بينهما تغاير في القيمة فنرى أنك لا تأخذها حتى يأتي صاحبها ولو أنه هو الذي أخذ حذاءك. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للوالدة عندي كبيرة في السن، نعم، وإذا ذهبنا إلى الحج أو العمرة تضطر إلى لبس ما يشبه القناع لتظهر النظارة منها، نقاب لتظهر النظارة لترى ما تطأ قدماها، فهل في ذلك شيء؟ لا حرج عليها أنها تغطي وجهها بغطاء خفيف لا يمنع النظر، يعني غطاء من الغطاء الخفيف الذي يسمونه البريسمي أو ما أشبهه، هذا ما يمنع النظر، تجعل على عينيها النظارة حتى تكبر الأشخاص التي أمامها. لكن لو تركت النظارة بدون غطاء خفيف هل في ذلك شيء شيخ؟ أو كذلك إذا تركت النظارة ارتدت بغطاء خفيف يستر بشرة الوجه ولا يمنع النظر كعادة كثير من النساء، إلا أن الأولى أنها تجعل على الجبين وأسفل الوجه غطاءين حتى لا يرى بشرة الوجه، وما على العينين تجعله غطاء واحدا. الله يحسن إليك يا شيخ. عندي سؤال أخير للوالد، له صديق توفي وله عنده 600 ريال، وقام بدفع هذا المبلغ للفقراء البوسنة والهرسك خوفا من أن أولاده لا يصدقون أن هذا هو المبلغ فقط، فهل في ذلك شيء؟ المبلغ 600، نعم، وقام بدفعه كصدقة عن المتوفي إلى فقراء البوسنة. ايه نعم، ويخشى أنه لو أخبر أولاده أنهم لا يصدقون أن هذا هو المبلغ فقط. ايه الأولاد طالبوه أو ما طالبوه؟ لا يعلمون. ما يعلمون. والله يا أخي أنا أقول لا تبرأ الذمة حتى يعطيهم أو يخبرهم، يعطيهم ويقول هذا دين عندي لأبيكم قدره 600 لا زيادة، وإذا قالوا إنه أكثر فلا يصدقهم، يقول هذا الذي عندي، ولا يضره إذا اتهموه بأنه أكثر. أما كونه يتصدق عنهم وهم يملكونه، نرى أن هذا لا يجيه لأن المال أصبح للورثة. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن أهلي لا يزورونني، وإذا طلبت من زوجي أن أزورهم تعذر بأنهم لا يزورونني وأن عليهم أن يفعلوا ذلك وليس عليها هي، فما حكم ذلك شيخ وما توجيهكم لها؟ ترى أنه عليها أن تبدأ بزيارتهم، إذا كان امتناعهم من زيارتها هجرانا لها فلا تعاملهم بهذا الهجران كما يعاملونها، وإذا كانوا هاجرين لزوجها بينهم وبين زوجها شنآن وبغضاء فلا يمنعها زوجها أن تزورهم، لا يزورهم هو إذا كانوا هاجرين له، مع أن الأولى أنه يلتمس الصلح فيما بينه وبينهم ويحرص على التواد والصداقة فيما بينه وبين أصغاره ولا يتمادى مع هذا الهجران، ولكن إذا رأى أنه بذل لهم نصيحة وحاول الصلح معهم ولكنهم تمادوا في الهجران وأصروا على المقاطعة فلا يقطع ابنتهم عنهم، يتركها تزورهم. قد يكون عذرهم أنهم يقولون لا نزور بيتا فيه هذا الرجل الذي يبغضنا ونبغضه وما أشبه ذلك، فبكل حال حرام عليه أن يمنعها من زيارة أهلها إذا لم يكن بينها وبين أهلها شيء من التهاجر والتقاطع، فلا يكون سببا في قطيعة الرحم. فضيلة الشيخ، توجيهكم لمن يقول بالمكافأة في صلة الأرحام وأنهم إذا زارني فلان من أرحامي من أقربائي زرته وإن لم يفعل فلن أفعل ذلك؟ ونرى أن هذا من الخطأ، وذلك لأنه مجازاة لهم بعمل سيء. الحديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أمر بصلة الأرحام فنهى عن الخيانة وقال لا تخن من خانك، يعني لا تقطع من قطعك ولا تحرم من حرمك، بل عليك أن تجازيهم بالإساءة إحسانا، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا حصلت مقاطعة بين اثنين وجب على أصحابهم أن يسعوا في الصلح بينهم، وجب على كل منهم أن يتنازل عن بعض حقه، ولا يشددون في الملامة ولا في تطلب الحقوق حتى تصفو القلوب وحتى تتقارب النفوس وحتى لا يحصل قطيعة رحم، فقطيعة الرحم توعد الله عليها بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أجله فليصل رحمه. وأخبر أن الله تعالى يقول: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأن الرحمة معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. فصلة الرحم من أسباب الخير وأسباب البركة، وقطيعتها من أسباب العذاب، نعوذ بالله. أعوذ بالله. نفع الله بما قلتم وضاعف لكم المثوبة فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى يا أخي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي الشيخ موجود؟ الشيخ يسمعك الآن على الطرف الآخر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وإياك. يا شيخ، يعني إذا كان استيقظ شخص أو جماعة كانوا في سفر واستيقظوا قد طلعت الشمس ولم يصلوا الفجر، فهل يصلوا في وقت الكراهة أم أنهم ينتظرون؟ يصلون ساعة ما يستيقظوا. نعم. من نام عن صلاة أو نصيها فليصلها إذا ذكرها، فيصلون ساعة ما ينتبه، ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت الإشراق أو وقت الغروب. طيب يا شيخ، الآن إذا كانوا في سفر وكان الباص يعني مر في منطقة خالية من الماء، هل يتيممون ويصلون أم أنهم ينتظرون وصول الباص بعد ساعة مثلا إلى محطة فيها ماء؟ إذا كانوا سوف يصلون في الوقت قبل أن يخرج الوقت أخروا الصلاة حتى يصلوا إلى الماء، وإذا خشوا أن الوقت يخرج صلوا بالتيمم. فإذا دخل عليهم وقت الظهر وبينهم وبين الماء ساعة أو ساعتان يصلونه قبل خروج وقت الظهر، تأخروا إلى أن يصلوه ولو في الساعة الثانية، ثم يصلون بوضوء بطهارة تامة. وأما إذا خشوا أنهم لا يصلونه إلا بعد أن يخرج وقت الظهر فإنهم يصلونه بالتيمم. هي يا شيخ هذه الحالة حدثت أنه استيقظوا بعد طلوع الشمس، كان قد وقت الصلاة قد فات، فهل يعني قد الساعة 7 مثلا، فهل ينتظرون حتى يصلون إلى الماء أم أنهم يصلون؟ لا يصلون الآن ساعة ما ينتبهوا. نعم. ولو بالتيمم. طيب يا شيخ، الآن جماعة كانوا في فندق أيضا في سفر، فبعضهم كان يعني لم يأمر أخاه أن يصحيه لصلاة الفجر، هم جماعة، هل هذا الذي صحى يكون واجب عليه أن يصحيه أم أنه لا يصحيه لم يأمره؟ واجب عليه أن يصحي رفقته. نعم. الذين معه في ذلك المكان. نعم. لابد أنه ينبههم إذا استيقظ وقت الصلاة ولا يتركهم نيام، وهو يعرف أنهم مسلمون وأن هذا وقت صلاة. ولو كان إذا استيقظوا أنهم لا يبادرون بالصلاة أو يعرف أنهم ليسوا حريصين على الصلاة، فمن حقه عليهم أن يأمرهم وينهاهم وأن يوقظهم للصلاة في وقتها إذا استيقظ. طيب جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك. وإياك. حياك الله، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول: إن لدي بعض الأقارب في خارج البلاد الإسلامية وإنهم يبيعون أشياء محرمة يتكسبون منها وأحيانا يتصدقون علي، فهل لي أن أخذ وأن أعلم أنها من كسب حرام؟ هل يوهب نرى كراهة أخذها لهذا الذي مدخله حرام أو فيه شبهة، فالتورع عنه أفضل. ومع ذلك يجوز الأخذ والإثم على المكتسب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من المشركين ومن رؤساء الدول وهم في ذلك الوقت كفار، فلا بد أنه يدخل في كسبهم شيء من المحرمات، فلعله قبل ذلك تأليفا لهم. يمكن أن يقال بقبولها تأليفا لهم مع الحرص على النصيحة لهم وتوجيههم إلى كسب الحلال لعلهم يتأثرون. هذه أيضا سائلة فضيلة الشيخ تقول: تزوجت برجل يصلي ولكن لم أكن أو لكنها لم تكن تصلي قبل ذلك، ثم بعد ذلك من الله عليها بالتوبة فغدت تصلي، فما حكم زواجها هذا؟ ذكر العلماء أنه إذا كان جميعا لا يصليان ثبت على نكاحهما إذا تاب، كما أقر المشركون على أنكحتهم بعد أن أسلموا. وأما إذا كان أحدهما هو الذي لا يصلي سواء الزوج أو الزوجة، فنرى أن النكاح باطل والحال هذا، وأنه لا بد من إعادة العقد بعد التوبة، تجديد العقد بينهما ويبقيان على نكاحهما الأول، لكن لا بد من تجديده بتجديد مجرد العقد، أن يقول الولي: زوجتك ابنتي بشهادة فلان وفلان، ويقول الزوج: قبلت هذا ورضيته بشهادة فلان وفلان، ويبقيان على ما كان عليه. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة طهرت من الدورة ثم عادت لها بعد فترة وجيزة والدم يشبه دم الحيض، فما حكم في هذه الحالة؟ هل تعتبر نفسها قد طهرت أم لا؟ النساء يعرفن الطهر ويعرفن انقضاء الحيضة وانقطاع الدم، إما بالقصة البيضاء يعرفها بعضهن، وإما بعلامة ذلك انقطاع الدم انقطاعا كليا. فإذا تحققت أنها طهرت فما عاد بعد ذلك يعتبر دم عرق، وأما إذا لم تتحقق انقطاع الدم وانقضاء الحيضة وإنما توقف عنها في وقت من الأوقات وظنت أنها طهرت، فنرى أنها في هذه الحال ما طهرت، وأنه لا يزال معها العادة الدم، فتترك الصلاة إلى أن ترى الطهر الكلي الكامل. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا متزوجة من رجل وكانت والدته مريضة، وكنت أقوم بخدمتها على أتم وجه وأنظفها وأقوم بخدمتها الشخصية، ولكن بعد أن أدخلت للمستشفى، كانت مريضة فأدخلت للمستشفى ثم توفيت رحمة الله عليها، كالني سبا أبناؤها واتهموني بأنني سحرت والدهم وأشياء أخرى، فأنصحوني بنصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يثبتني في هذا. نقول: هذا من الابتلاء، أن الله تعالى يبتلي عباده الصالحين ببعض من يؤذيهم ومن يظلمهم، فأولا نحثها على الصبر، الصبر والتحمل، وثانيا نوصيها بالدعاء، أن تدعو الله تعالى أن يظهر براءتها وأن يخلصها من هذه التهم ومن هذه الظنون، وثالثا تحرص على إقناع هؤلاء ببراءتها مما قذفوها به، سواء اتهامهم لها بسحر أو بشعوذة أو بظلم أو بضرر، أن تحرص على إقناعهم وتبين لهم ما عملته مع أمهم من الجهد وما بذلته من الخدمة التامة، لعلهم أن يعرفوا نصحها وأن يعرفوا جهدها وما بذلته، فيساعدوها على ما بذلته، وكذلك يزيل عنها ما ظلمت به، لعلها أن تبين أمرها لبعض أقاربهم حتى يلوموهم على ذلك وحتى يرجعوا عما ظلموها به. وإذا لم تجد حيلة فأمرها إلى الله وتحتسب وتصبر، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: حججت قبل سنوات ثم لما أوشكت أن أقوم بطواف الإفاضة أتتها الدورة الشهرية، واستمرت معها إلى أن مضى الحج، ثم ذهبت إلى جدة بعد ذلك، وبعد سنة مباشرة عدت الحجة فقضيتها، فهل يلزمني شيء؟ ومعنى ذلك أنها عملت أعمال الحج كلها إلا طواف الإفاضة، بمعنى أنها وقفت بعرفة وباتت بمزدلفة وبمنى ورمت الجمار وقصرت وذبحت إذا كان عليها فدية، وما بقي لها إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ولا شك أن الطواف بالبيت والسعي نعتبرهما ركنين لا يتم الحج إلا بهما، فنقول إن حجها ما كمل، وإنه بقي في ذمتها هذا النسك أو هذا الركن، بحيث أنها لا تحل لزوجها في هذه المدة حتى ترجع وتطوف، وكذلك لو تزوجت فالنكاح فاسد إذا تزوجت وهي لم تتحلل التحلل الكامل فنكاحها فاسد. وبكل حال، حيث أنها حجت بعد ذلك، فإن كانت متزوجة في حال تلك الحجة فقد لا بد وطئها زوجها، ويكون بهذا الوطئ عليها فدية ذبيحة تذبح بمكة، وليس عليها غيرها إلا الطواف والسعي. وإن لم تكن متزوجة فلا شيء عليها، وإن تزوجت في تلك المدة يعني بين الحجتين فلا بد من إعادة العقد. والحاصل أنها تركت ركنين، فإذا كانت في تلك الحال متزوجة فحجتها الثانية تكمل حجتها الأولى، ويكون عليها فدية عن الوطئ بين الحجتين، وإن لم تكن متزوجة فلا شيء عليها، وقد انتهى إحرامها بحجتها الثانية. وإن تزوجت بين الحجتين فعليها الفدية وعليها تجديد العقد. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تذكر فضيلة الشيخ تقول: إن كان هذا كله على جهل فهل لي مخرج في هذا من هذا الأمر؟ يعني الجواب هو ما ذكرنا، حيث أنها كملت أعمال الحج إلا الطواف والسعي، فإن حجها قد كمل إلا أنها لم تتحلل التحلل الثاني الذي تحل به لزوجها، فبذلك وطأ زوجها لها في هذه المدة يعتبر وطأ قبل التحلل، ففيه فدية ذبيحة تذبح لمكة بمكة. وأما إذا تزوجت في هذه المدة فعليها الفدية عن الوطأ وعليها تجديد العقد. وأما إذا لم تكن تزوجت ولم تكن متزوجة فلا شيء عليها، وتقوم الحجة الثانية مكملة للأولى. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، حفظه الله ووفقه ونفع بعلمه وضاعف له الأجر والمثوبة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم ووضحتم، وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.